بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى عند قول أبي الشجاع في متنه: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس، والجنون والردة. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس. أما الذي يصل إلى الجوف فنعم، الذي يصل إلى الجوف نعم، وأما ما وصل إلى الرأس ولم يصل إلى الجوف ولا سيما إذا كان من منفذ غير معتاد للأكل والشرب كالعين أو الأذن، فإنه لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم. وما دخل من الأنف أو من الفم فوصل الجوف أفطر به الصائم من الأمور التي يدخلها دون ما يعرض له مما لا حيلة له في دفعه. فإذا تمضمض مضمضة معتادة فقدر أنه شرق بالماء، فدخل بعض الماء من دون قصد ولا إرادة، هذا معفو عنه. أو استنشق استنشاقا معتادا من غير مبالغة فشرق بالماء ودخل إلى جوفه فهو معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أو دخل فمه أو أنفه شيء من الطيور الصغيرة هذه كصغير الذباب أو البعوض أو نحو ذلك، هذا شيء غصب عليه لا يفطر به. أو كان يغتسل سواء كان ذلك في بركة أو نهر أو بحر، أو يصب عليه الماء من فوق رأسه فشرق بالماء وابتلع بعضا منه غير متقصد ولا مريد، إنما شيء غصب عليه، لا يفطر بذلك على القول الصحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما كان داخلا إلى الجوف، وفي معناه ما يسمى بالمغذيات التي تقوم مقام الأكل والشرب فتروي من العطش أو تشبع من الجوع أو تؤدي مؤدى ذلك فيتقوى الصائم بها، هذه تفطر. وأما الحقنة التي هي لمجرد المسكن للألم أو الحمى ونحو ذلك فلا تفطر على القول الصحيح. وما استدل به على هذه المسألة بحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق، أن كلما بل العرق من إبرة أو مغذية أو شيء أنه يفطر الصائم، هذا فيه نظر لأمرين. الأمر الأول أن الحديث ضعيف، الأمر الثاني أنه لو وجهنا الحديث على فرض صحته مقصود بذلك ابتلة العروق أي حين يدخل إلى الجوف فيدفع الدم بشيء من ذلك إلى العروق فتبتل وتحيا أو ماذا، تكون تدب فيها الحيوية. نعم. فإذا قوله ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، الجوف نعم، أما الرأس ففيه نظر. قال والحقنة في أحد السبيلين، الحقنة في أحد السبيلين أي حقنة تكون في قبل أو في دبر. يرى المصنف أو الماتن أبو شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني يرى أنها تفطر، وهذه المسألة أيضا مما فيه خلاف، والصحيح في ذلك والله تعالى أعلم أن هذه الحقن التي تستخدم علاجا إذا لم تكن في معنى الأكل والشرب أنها لا تفطر، لأن ذاك المنفذ وهو السبيلان أصله منفذ للخروج لا للدخول، وإنما إذا حقن شيء فهو يكون من باب العلاج. يقول الخطيب الشربيني محمد بن أحمد قال والثاني الحقنة، وهي بضم المهملة، إدخال دواء أو نحوه من الدبر، فتعبيره بأنها من أحد السبيلين فيه تجوز. هذا فيه كلام متعقب، لأنه أيضا يوجد اليوم ما قد يعني يدخل من ليس فقط من الدبر بل من القبل، ولا كذلك أيضا سواء كان في باب عند الرجل أو من فرج المرأة. فقوله فيه تجوز. قال فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مفطر، هذا أيضا في المعنى السابق أنه يرى أنه يفطر. قال وكالحقنة دخول طرف أصبع، طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به، إلا إن أدخل المبسور، المبسور يعني الذي فيه الباسور، إذا أدخل مقعدته بأصبعه، وذلك أن هذا المرض نسأل الله العافية لنا وللسامعين تتدلى المقعدة فيه فيحتاج ماذا إلى أن يعيدها إلى موضعها ليخف الألم. قال فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه. والصحيح في هذا أنه ليس هناك دليل على الإفطار لا في الحقنة ولا في كذا الأشياء التي ذكرها بعده. نعم ليس هناك دليل على الإفطار، فالأصل في ذلك صحة الصوم، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وليس ثم دليل في هذا الشأن، إنما جاء ذلك في الأكل والشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمنهي عنه هو الأكل والشرب المفطرات أو ما كان في معناه. نعم. وكذلك أيضا الجماع لقول الله سبحانه حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال والثالث القيء عمدا، الثالث القيء عمدا. قال وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف، كأن تقيأ منكسا لخبر ابن حبان، أي للحديث الذي رواه ابن حبان وغيره، هو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى، ولكن شأن كثير من الفقهاء رحمهم الله أنهم يتجوزون ويتساهلون في عزو الأحاديث. نعم، لأن كثيرا منهم غير مشتغل بالحديث، شغله الفقه عن بدائيات علوم الحديث وترتيب المحدثين. وأبعد من الفقهاء في هذا الأصوليون، فإنهم أبعد عن الاشتغال بالحديث من الفقهاء، إلا من رحم الله عز وجل. وهذا واضح لكل من قرأ في كتب الأصول التي تبحر أصحابها في علوم الكلام والقياس والعلة والنقض وأشياء من قوادح العلة وغير ذلك، تجده ربما ألف المجلدات ويستدل بالحديث الضعيف على أنه صحيح، ويضعف الحديث الصحيح الذي في البخاري أو في مسلم، أو يعبر عنه بلفظة روية أو غير ذلك من الغرائب التي يطلع عليها أهل الحديث عند قراءة كتب الأصول. والحديث هو من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقض، أي من ذرعه القيء، أي دفع القيء من دون تسبب، إنما هكذا ما شعر إلا بالغثيان ثم أخرج ما في بطنه، هذا يقال ذرعه القيء. الثاني أنه يستقي أي يطلب إخراج ما في بطنه، لأن السين للطلب، يستقي أي يطلب القيء، يطلب إخراج ما في بطنه. فالحديث فرق بين من ذرعه فلا يفطر إن لم يدخل شيء، ومن استقاء فيفطر إذا كان ذلك بفعل منه، كان يدخل إصبعه إلى حلقه، أو كذلك أيضا يتكلف التهوع لإخراج ما في بطنه. نعم، هذا نقول به لو صح الحديث، وأما هذا الحديث فإنه معل، الحديث معل. نعم، والقول في هذه المسألة هو النظر في الرجوع، رجوع الشيء إلى الجوف، فإذا استقاء فرجع لوصل الشيء إلى الفم ثم ابتلعه متعمدا فهنا يفطر. أما إذا استقاء، سواء استقاء أو ذرعه القيء ولم يرجع إلى جوفه شيء، وهكذا أيضا أو رجع شيء من دون قصد، من دون ماذا؟ من دون قصد وتعمد، فإن الفطر مما خرج لا مما دخل لا مما خرج، فهذا في مسألة القيء. ولهذا قال هنا والقيء عمدا، يعني مشيا على هذا الحديث، لو ثبت هذا الحديث لقلنا به، لكن الحديث فيه ماذا؟ فيه إلا الحديث معل، الله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.